بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون درس سب نوغي إديد أبو. ما أجمل الربيع كاويك ودبون دن لبا. أقبل الربيع ودبون دن فيوتتي. ظهرت الشمس نانجين يلتتي. أرسلتنج أكتي أشي أتهاريون جمجيون. تبددت سانسي الغيوم دولة دن صفل جوو ياسكين هنتك لابي. حبوي في النسيم كنو الأليل فتوكونكون. أقبلت فيوتتي السنونو ديدو تولي. السماء كم غنزرقاء وكبوله صافية تنهنتينغو المياه دي ادن تتدفق وهي دنيون درد في السهول غقلاد والأودية كأيد عادة الحياة غرنا نغرتي إلى الطبيعة فادة نتيل نغنر نونو نزوها تنووو تنكو ما سمبا ما فنتو غلقيد الربي دبوننن نزوها تنربي وو تنكو دبوننن يجتمي ونطنبو درد الرفاق وقرب يتنزهون بووتي نيو في البساتين خسر دنج يتأملون بتسكو جمال الطبيعة لبيد ياسكي تكسان هولترا السهول كلا ددن بالزهور في نيج المختلفة سرطدي الألوان كولير جمانونيج تزهير هنا فينا الأشجار لددن يلعبون في جد الأولاد باي كوي كوي على الأعشاب كهوري هدو ما قسم يستمعون بجنتو إلى زقزقة الطيور كوشولي دين كيركتاكو واتهيتوكو المفرحة تيويل تنائنغو هيتو كولي ويل تنائنغو يشربون ما بيرى الماء الأذبانية والدن يسغون بجنتو إلى خرير الماء يخوني أنن إلى تخون يجمعون بموبين تلا باقات الزهري لوني بو دوك فلير دن يقدمونها بنل دارون دن إلى أهلهم بين كنما بنن ثورتو دن دي بورتو بن يبقى يدي يهوكول أدرا فلير نل دابين قدن كتو دي دوك مودون نه أشعر والواتف ما أجمل قاوي كلابا فصل الربيع كيرو الدبون نقول إنه أجمل الفصول كقنقل قول لبيدي كيري